الثالث المثنى. المثنى لو قلت مثلا لن أجازى يوم القيامة إلا بما قدمت يدايا أصلها يدان، أصلها يدان، ثم اتصلت ياء المتكلم فجاء من أجلها حرف الجر فصارت يداني لي، فحذفت النون الإضافة اللي نون المثنى، ثم حذفت اللام للإضافة أيضا على القول المختار، وإن كان بعضهم يقول أنها حذفت للتخفيف، لكن الأرجح أن نقول أنها حذفت من أجل الإضافة، لأن ما حذفت إلا بسبب الإضافة، ولما كانت الإضافة موجودة بقيت اللام، فصارت الكلمة يدا وبعد ياء المتكلم، ثم حركت ياء المتكلم بالفتح، لأن أصل ياء المتكلم في الأصل كانت ساكنة، صار يعني الأصل يداني لي، فصارت الكلمة يدايا أي لام، من أجل صحة النطق بالياء، كيف تنطق بالياء وفي ياء المتكلم؟ ها؟ يعني على أساس أن الأسلوب يكون في ياء متكلم، كيف نأتي بياء المتكلم؟ ها؟ ما تصير نون العرابي، تصير نون الوقاية، لكن أنت إذا قلت يداني هل نقول أن الياء هنا، أن النون هنا هي نون الإعراب؟ هل نون الإعراب توجد بحالة الإضافة؟ لكن ياء نون الوقاية، نون الوقاية تجي بحالة الإضافة، ها؟ أي نون؟ لكن ما يتضح أنه يعني هل النون تحدث بعد الإضافة ولا قبل الإضافة؟ النون تحدث قبل الإضافة ولا لا؟ أي، لأن لو أضفت بقية النون ليش تحدث النون؟ لكن يقولون أن النون إنما تجامع الإضافة أصلا، فلهذا يأتون بحرف الجر لأجل توضيح الإضافة فقط، الإضافة لياء المتكلم. المقصود أن المثنى المرفوع إذا أضيف إلى المتكلم سكن آخره، لأن آخر المثنى سيكون هو الألف، والألف ساكنة، وحركت ياء المتكلم بالفتح فقيل يدايا. طيب المثنى في حالة النصب، في حالة النصب والجر، معروف أن الأخيرة هو أليا، حالة النصب والجر، ها أليا يعني مثل إيش؟ ها تقول مثلا لا أعتمد على رزقي بعد الله، ها أو أعتمد على رزقي بعد الله على يدي، على يدي، أصل الكلام على يديني لي، على يدين، فحذفت النون واللام كما تقدم، فبقي آخر المضاف ياء وياء المتكلم، فتدغم ياء المثنى اللي هي آخر المضاف في ياء المتكلم فيقال يدي. إذن المثنى في حالة النصب والجر قاعدة كما تقدم تسكين آخر المضاف، فتح ياء المتكلم، يزيد عملا ثالثا وهو إيه؟ إدغام ياء المثنى في ياء ها المتكلم. طيب هذا بالنسبة للمثنى. جمع المذكر السالم في حالة الرفع، حالة الرفع إذا قيل مثلا أنتم مشاركون لي في الدعوة إلى الله، مشاركون لي، فأردنا أن نضيف إلى ياء المتكلم نحذف اللام ونون الجمع من أجل الإضافة، فتكون الكلمة أنتم مشاركوي، أنتم مشاركوي، ف فالقاعدة الصرفية إن إذا اجتمعت الواو والياء كلمة تقلب إحداهما ياء اللي هي الأولى وتدغم الياء في الياء، ثم بعدين اللي قبل الواو اللي هي الكاف كانت مضمومة لأجل الواو، فتنقلب الآن الضمة إلى كسرة لمناسبة الياء، فيكون قولنا أنتم مشاركوي أنتم مشاركية أنتم مشاركية. فأدغمت الواو اللي بعد انقلابها إلى ياء أدغمت في ياء المتكلم، ثم حركت ياء المتكلم بالفتح فصار مشاركية. إذا كان جمع المذكر منصوبا أو مجرورا العمل الأخير هذا يزول، إنما إذا قلت مثلا أحب مشاركية في الدعوة، أصل مشاركين لي، حذفت النون ثم اللام ثم أدغمت الياء في الياء، إذن في حالة النص والجر لسنا بحاجة إلى قلب، لسنا بحاجة إلى قلب. هذه هي القاعدة العامة المضاف إلى ياء المتكلم. الخلاصة إن كان مفردا صحيحا أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم أو معتلا جاريا مجرى الصحيح، فإن آخر الياء آخر المضاف يكسر وياء المتكلم تسكن ويجوز فتحها. أما إن كان المضاف منقوصا أو مقصورا أو مثنى أو جمع مذكر سالم فإن آخر المضاف يسكن والياء تفتح، إضافة إلى بعض الأعمال التي تطرأ على هذه الأنواع. هذه خلاصة الباب من أوله إلى آخره بهذه الكلمات. نقرأ كلام من عقيل يقول: يكسر آخر المضاف إلى ياء المتكلم إن لم يكن مقصورا ولا منقوصا ولا مثنى ولا مجموعا جمع سلامة لمذكر. الأنواع الأربعة هذه مستثناة، معنى هذا أن ما تكسر. إذن ما الذي يكسر؟ قال أنواع أربعة، ما هي؟ قال كالمفرد وجمعي التكسير الصحيحين، يقصد بجمع التكسير الصحيحين المؤنث والمذكر، مذكر كطلابي والمؤنث كهنودي، جمع هند، جمع هند، نعم، وجمع السلامة يكون مذكر، وجمع السلامة للمؤنث والمعتل الجاري مجرى الصحيح. كم ذكر ابن عقيل الآن؟ ذكر ثمانية أنواع، أربع داخلة تحت القاعدة التي ذكر، ما هي؟ قولك المفرد، وأربع خارجة، ما هي؟ إن لم يكن. طيب قال نحو الآن سيمثل للأنواع الأربعة الأخيرة التي يكسر آخرها. قال نحو غلامي، هذا مفرد صحيح، غلماني جمع تكسير، فتياتي جمع سلامة لمؤنث، دلوي معتل جاري مجرى الصحيح بالآخره واو، ظبي معتل جار مجرى الصحيح آخره الياء. وقد قلنا أن المراد بالمعتل هو ما آخره واو أو ياء متحركة، يعني ما آخره متحرك من واو أو ياء وقبلهما سكون، هذا ضابط المعتل الجاري مجرى الصحيح عندهم. قال وإن كان معتلا، بدأ الأنواع الآن بالأنواع الأربعة الأول. قال وإن كان معتلا فإما أن يكون مقصورا أي آخره الألف، أو منقوصا الياء، فإن كان منقوصا أدغمت ياؤه في ياء المتكلم وفتحت ياء المتكلم. إذن قاعدة فتح ياء المتكلم مع المنقوص وسكت عن آخر المضاف، ها آخر المضاف لأنه ساكن، لأن ياء المنقوص أقول ساكنة، فتقول قاضية رفعا ونصبا وجرا. وكذلك تفعل، إيش تفعل؟ يعني تدغم، تدغم متى؟ قال وكذلك تفعل بالمثنى وجمع المذكر السالم في حالة الجر والنصب، لأن آخرهما ياء، المثنى وجمع مذكر في حالة النصب والجر آخرهما ألية، إذن تدغم ألية في ياء المتكلم. فتقول رأيت غلامي وزيدي، ومررت بغلامي وزيدي، والأصل بغلامين لي وزيدين لي، فحذفت النون واللام للإضافة، ثم أدغمت الياء في الياء وفتحت ياء المتكلم. وقد ذكرنا هذا، ها ليش؟ لا ولا أنا مثل للجمع، مفتوح عندك؟ ها اي جمع مذكر سالم، اي زيد، تقول مررت بالزيدين، مكسوره الدال في جمع المذكر السالم، يعني اللي قبل اللي اقصد. طيب، ومنه قول الله تعالى المثنى في ما يتعلق بخطاب الله تعالى لابليس، لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي، أضيفت المثنى هنا إلى ياء المتكلم. أما جمع المذكر السالم فمثاله قول الله تعالى عن الشيطان وما أنتم بمصرخية، وما أنتم بمصرخية، أصل إيه؟ بمصرخين لي، فحصل ما تقدم ذكره. أما جمع المذكر السالم في حالة الرفع، لماذا ذكره مستقلا؟ لأن له حكما آخر. قال في حالة الرفع فتقول فيه أيضا جاء زيدية، كما تقول في حالة النصب والجر، والأصل زيدويا، اجتمعت الياء الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ثم قلبت الضمة كسرة لتصح الياء، فصار اللفظ زيدية. وأما المثنى في حالة الرفع فتسلم ألفه وتفتح ياء المتكلم بعده، فتقول زيدايا وغلامايا عند جميع العرب. وأما المثنى في حالة النصب والجر فقد تقدم ذكره، تقدم ذكره. قال وأما المقصور اللي هو النوع الرابع فالمشهور في لغة العرب جعله كالمثنى المرفوع في أي شيء، يعني في أن الألف تثبت ويؤتى بياء المتكلم مفتوحة، فتقول عصايا وفتايا، عصايا وفتايا. طيب اعرب لنا عصايا، عصايا طويلة ضمير يعني متصل بمعنى الفتح. منه قول الله تعالى قال هي عصايا أتوكأ عليها، ومنه قول الله تعالى أيضا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، فهذا مقصور أضيف إلى ياء المتكلم. إيش إعراب محياي؟ لا أعطيتك اللي قبله. أي صحيح، ومحياي يعني مقدر على الألف. قال وهذيل تقلب ألفه، يعني المقصور تقلب ألفه ياء وتدغمها في ياء المتكلم وتفتح ياء المتكلم، فتقول عصي. ومنه قوله وهو أبو ذويب الهذلي من قصيدة له يرثي أبناءه وقد هلكوا في عام واحد، يقول سبقوا هويا وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرعوا سبقوا هوية، يعني يقصد بسبقوا هوية أنهم فتخرموا، هذا مبني المجهول يعني استغسلوا وافرتهم المنية ولكل جنب مصرعوا، يعني هذا كناية على أن الموت لا بد منه، لكل جنب مصرع. فالشاهد فيه أنه قال سبقوا هوية، فهذلي هذا ما أبقى ألف المقصور إنما قلبها ياء وأدغمها في ياء المتكلم، ولو أبقاها على لغة جمهور العرب ما قال سبقوا هوايا، سبقوا هوايا. نعم، قال فالحاصل أن ياء المتكلم تفتح مع المنقوص كرامية، والمقصور كعصايا، والمثنى كغلامايا، كغلامايا رفعا، وغلامي نصبا وجرا، وجمع المذكر السالم كزيدية رفعا ونصبا وجرا. وهذا معنى قوله فذي جميعها الياء بعد فتحها احتذي، وأشار بقوله وتدغم إلى أن الواو في جمع المذكر السالم والياء في المنقوص وجمع المذكر السالم والمثنى تدغم في ياء المتكلم. ومعروف أن الواو في جمع المذكر السالم يعني بعد قلبها إلى ياء، انتبه لهذا، أي بعد قلبها إلى ياء، وليس المراد أن الواو تدغم في الياء. نعم، وأشار بقوله وإن ما قبل واو ضم، إلى أن ما قبل واو الجمع إن انضم عند وجود الواو يجب كسره عند قلبها ياء لتسلم الياء، لتسلم الياء، لأن الياء ما تجامعها الضمة، لا يناسبها إلا الكسرة. فإذا أردنا أن الياء تسلم وتبقى ماذا نعمل؟ نقلب الضمة كسرة. طيب، فإن لم ينضم، فإن لم ينضم يعني ما قبل الواو، بل انفتح يعني كان مفتوحا باعتبار الأصل، بقي على فتحه، بقي على فتحه، نحو مصطفون فتقول مصطفي، فتقول مصطفي، والفتحة لا بأس بها، يعني أمرها سهل بالنسبة إلى الياء، وبالنسبة إلى الياء لسيما أن ياء المتكلم مشددة مفتوحة، مشددة مفتوحة. إذا متى تقلب الضمة إلى كسرة؟ ها؟ أو متى يقلب؟ لا، ما قبل الواو إلى كسرة إذا كان مضموما، فإن كان مفتوحا لم يقلب إلى كسرة، أقول لم يقلب إلى كسرة بل يبقى على فتحه، فهنا تقول مصطفية ولا تقول مصطفية، تبقي الفتحة على ما كانت عليه. وأشار بقوله وألفا سلم، إلى أن ما كان آخره ألفا كالمثنى والمقصور لا تقلب ألفه ياء بل تسلم، نحو غلامايا وعصايا. وأشار بقوله وفي المقصور إلى أنه ذيلا تقلب ألف المقصور خاصة فتقول عصيا. وأما ما عدا هذه الأربعة فيجوز في الياء معه الفتح والتسكين كما ذكرنا في أول الكلام، فتقول غلامي وتقول غلامي. وهذا معنى قول ابن مالك آخر ما أضيف لليكسر، المراد بالياء المتكلم، وقول آخر بالنصب مفعول مقدم لقوله اكسر، والمعنى اكسر آخر ما أضيف لياء المتكلم إذا لم يكن معتلا كرام، هذا مثال للمنقوص، وقذا هذا مثال للمقصور، والقذا هو الأجسام الصغيرة التي تقع في العين فتؤلمها وتؤذيها، هذا معنى القذى. أو يكو كابنين وزيدين، كملت الأنواع الأربعة. قال فذي، إيش فذي؟ يعني فهذه الأنواع الأربعة جميعها الياء بعد فتحها احتذي. معنى احتذي يعني اتبع، والمعنى هذه الأنواع الأربعة اتبع فتح الياء في جميعها. ها؟ ايه. وهنا تكررت المبتدئات، فجميعها فذي مبتدأ وجميعها توكيد، ها؟ والي مبتدأ ثان، فتحها مبتدأ ثالث. احتذي خبر المبتدأ الثالث، لأنه إذا قيل فتحها احتذي تم الكلام، تم الكلام الآن. إذا فتحها احتذي مبتدأ وخبر، والجملة من المبتدأ والخبر خبر المبتدأ الثاني، أي ويصير التقدير أليا فتحها احتذي، والجملة من المبتدأ الثاني ها، والمبتدأ الثالث وخبرهما خبر المبتدأ الأول، وصير التقدير هذه الياء فتحها احتذي. أظنه ظاهرا. طيب قال وتدغم الياء، المراد بالياء اللي في آخر المضاف اللي هي المنقوص، ها، وياء المثنى وياء جمع المذكر، فيه أي في ياء المتكلم التي هي مضاف، والواو معطوف على الياء، والتقدير إيه؟ وتدغم الواو. وقد جرى ابن عقيل رحمه الله على ظاهر العبارة، قال إن الواو تدغم، ها؟ مع أن الواو هل تدغم؟ ما تدغم الواو، إنما تقلب الواو ياء ثم تدغم في الياء. طيب قال وتدغم الياء فيه والواو، وإن ما قبل واو ضم فاكسره يهن، يعني إذا كان الذي قبل الواو مضموما باعتبار الأصل فاكسر هذا لأجل يهن، ومعنى يهن أن يسهل النطق، أن يسهل النطق. وألفا سلم، ألفا يعني في المثنى، ها، والمقصور سلم الياء يعني أبقيها وأثبتها. وفي المقصور فقط عن هذيل أي قبيلة هذيل انقلابها ياء حسن، انقلابها ياء حسن، والمعنى أن انقلابها ياء حسن عند هذيل. وبهذا نكون قد انهينا الكلام على ما يتعلق بالإضافة. الله أعلم.